بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 25 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان المقابلة. قال الناظم: ومنه نوع سمي المقابلة، وهي مجيء أحرف مقابلة ترتب الثاني على الأوائل، كمثل قولي في خطاب العاذل: اعفف وذم صل وعز وافق، أو خن وزك الطعو هن وشاقق. وقال في المفتاح: مهما شرط في أول فالضد في الثاني شرط. قلت: وذا المثال بالمفوف يسمى، ومن أنواعه عد الصفي. من الطباق نوع يسمى المقابلة، وهي أخص منه، وهو أن تذكر لفظين أو أكثر ثم تذكر الضادها على الترتيب الأول. فمن مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي دلامة: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. قال السكاكي: إذا شرط في الأول أمر شرط في الثاني ضده، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قابل بين الإعطاء والبخل، والاتقاء والاستغناء، والتصديق والتكذيب، واليسرى والعسرى. ولما جعل التيسير في الأول مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق، جعل ضده وهو التعسير مشتركا بين أضدادها، وهي البخل والاستغناء والتكذيب. قال الشيخ سعد الدين: وعلى هذا لا يكون بيت أبي دلامة من المقابلة، لأنه شرط في الدين والدنيا الاجتماع، ولم يشرط في الكفر والإفلاس ضده. ومن مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبي: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. ومن مقابلة ستة بستة ما نسب لعنترة: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. ومن زيادات السيوطي ذكره لنوع آخر من البديع، وهو التفويف، ذكره الصفي والطيبي في التبيان، وفسروه بأن يؤتى بمعاني ملائمة في جمل مستوية المقدار. ومثل له الشيخ بهاء الدين بقوله: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ومثل له الطيبي بقول الشاعر: فلو أن ما بي بالجبال لهدها، وبالنار أطفأها، وبالماء لم يجر، وبالناس لم يحيوا، وبالدهر لم يكن، وبالشمس لم تطلع، وبالنجم لم يسري. ومثل له الأندلسي بقول الآخر: يا من يؤمل أن تكون صفاته، ك كصفات عبد الله أنصت واسمعي، أصدق وعف وبر واصبر واحتمل، واحلم ودار وكافي وابذل واشجعي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.